أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الفدية هنا في المدينة قبل الحج؟ لعل الأخ يقصد بالفدية الهدي، يعني هل يجوز شراؤه عن طريق توكيل البنك الإسلامي؟ نعم يجوز، وهذا ليس إهداء قبل يوم العيد، وإنما هو توكيل، وأرى أنه أسلم حتى من الذبح الذي يترك دون أكل. ولكن احذر يا عبد الله من قطاع الطريق، قد يتلقفك أناس يقول لك: نحن عندنا هدي، ويعطونك ريقات بثمن بخس، وهم من أكلة أموال الناس بالباطل، والبنك الإسلامي قد تكفل بذلك ولله الحمد والمنة. فهذا توكيل له، أنت عندما تدفع المبلغ المطلوب وتأخذ ورقة، أنت بهذا توكل المسؤولين في البنك. ولذلك لو جئت تريد ذبيحتك وجئت بتلك الورقة أعطوك إياها. نعم.